إذا سمعت الله يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا فأصغي لها سمعك، فإنها خير تؤمر به أو شر تصرف عنه أو تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب بوصف الإيمان. يا أيها الذين صدقوا بالله ورسوله تصديقا انقياديا يقصدون به الإجابة إلى الإيمان والدخول في الإسلام. إن الإيمان المجمل الذي يثبت به عقد الإسلام ليس مجرد التصديق الخبري بالتوحيد والرسالة، لكنه التصديق الانقيادي الذي ينشئ في القلب الإجابة إلى الإيمان والدخول في الإسلام، ثم يترجم ذلك اللسان. الإيمان المجمل تصديق الخبر والانقياد للشرع. من لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد لم يثبت له عقد الإسلام. كم من أناس صدقوا وأعلنوا التصديق بألسنتهم، لكنهم لم يقصدوا بذلك أن يجيبوا إلى الإيمان وأن يدخلوا في الإسلام، فما نفعهم تصديقهم. لقد كان أبو طالب يعلن تصديقه بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول البواطل، وهو القائل ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ومع هذا لم يثبت له عقد الإسلام ولم تتحقق له النجاة في الآخرة، وكان آخر ما قاله قبل موته إنه على ملة الأشياخ، على ملة عبد المطلب. يا أيها الذين آمنوا، تصديق الخبر والانقياد للشرع. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. أصل التقوى أن تجعل بينك وبين ما تخافه وقاية تقيك منه. تقوى الله أن تجعل بينك وبين ما تخافه من سخط ربك وغضبه وقاية من الإيمان به والعمل بما يرضيه والبعد عما يسخطه. لقد سأل عمر أبي بن كعب عن التقوى، قال يا أمير المؤمنين هل مشيت بطريق به شوك؟ فقال نعم. قال ماذا فعلت؟ فقال تشمرت واهتممت. فقال هذه التقوى. خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. الخوف من الجليل، العمل بالتنزيل، الاستعداد ليوم الرحيل، الاستعداد للموت قبل نزول الموت. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، زنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، تزينوا للعرض الأكبر على الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة القربة، أي ابتغوا التقرب إليه والحظوة لديه والمحبة له بالعمل بما يرضيه واجتناب ما يسخطه. ابتغوا إليه الوسيلة، ما يتوسل به للحصول أو للوصول إلى المطلوب، وهي في الشرع أنواع. وسيلة مشروعة، التوسل إلى الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. أن تستحضر من أسماء الله ما يناسب المقام. في حاجة إلى رزق، يا رزاق ارزقني. في حاجة إلى هداية، يا هادي اهدني سواء السبيل، رحمة يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. توسل إلى الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كما قال نبي الله سليمان فتبسم ضاحكا من قولها، من قول النملة، وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. ولقد سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. أن تتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أن تتوسل إلى الله جل جلاله بالعمل الصالح. في مقدمة هذا الإيمان بالله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وجمهور أهل التفسير على أن المراد بالوسيلة في هذه الآية الأعمال الصالحات، فهي آكل ما يتقرب به إلى الله جل جلاله. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا، ثم بدأ الدعاء بعدها. أن تتوسل إلى الله جل وعلا بالعمل الصالح. ولا يخفى علينا جميعا قصة الثلاثة الذين آووا إلى كهف فنزلت عليهم صخرة فسدت عليهم فم هذا الكهف، فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم. أحدهم توسل ببره بوالديه، والآخر توسل بعفته عن الزنا، والثالث توسل بعفته أو بأدائه لحقوق العباد، فنجاهم الله جل جلاله وكشف ما نزل بهم من السوء والبلاء. التوسل إلى الله جل وعلا بالأعمال الصالحة، التوسل إلى الله جل وعلا بدعاء الصالحين الأحياء. إذا أنست الصلاح من أحد الناس والتمست منه أن يدعو الله لك فلا حرج في هذا، كما قال أبناء يعقوب يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. أو كما قال تعالى نعم ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. المنافقون كانوا إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. فالتوسل إلى الله جل جلاله بدعاء الصالح الحي الذي تذهب إليه أو تتصل به فتلتمس منه أن يدعو الله لك لعل الله يستجيب لدعوته وينفعك بها بإذن الله عز وجل. التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، التوسل إلى الله جل وعلا بالعمل الصالح، التوسل إلى الله جل جلاله بدعاء الصالحين الأحياء. أما التوسل إلى الله جل وعلا بجاه الصالحين وبذواتهم، أسألك بجاه النبي أو بجاه الحسين أو بجاه أوليائه، هذا من قضايا الخلاف بين أهل العلم، وحماية جناب التوحيد وقطع الذريعة إلى الباطل منعه. لكن في توسل شركي الناس يسمونه توسلا وهو ليس بتوسل، هو دعاء لغير الله عز وجل، كالذين نعم يتوجهون إلى علي بن أبي طالب أو إلى الحسين أو إلى قبر صالح من الصالحين يسألونهم من دون الله أن يكشفوا ما بهم من ضر، فهم يرجونهم فيما يطلبونه، وهم يسألونهم أن يدفعوا عنهم ما يحذرونه. وقد قال الله جل جلاله: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ ليس لهم شيء من ذلك أبدا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. لقد خص الجهاد بالذكر بعد ذكر الوسيلة، والجهاد من جملة الوسائل ومن جملة العمل الصالح الذي يتقرب به إلى الله عز وجل، لكن الله خصه بالذكر لأن من حافظ على هذه الشعيرة فهو على المحافظة على غيرها أولى وأحرى، فإنها ذروة سنام الإسلام وإنها أفضل الطاعات وأجل القربات. الجهاد بذل الجهد لنصرة الدين، نشرا للدعوة إلى الله عز وجل، ونصرة للمستضعفين، ومنعا للفتنة في الدين. وقد يكون باللسان بلاغا عن الله ورسالاته، وقياما بحجته على المعاندين والمستكبرين، وقد يكون باليد درءا للحرابة وكفا للعدوان الواقع أو المتوقع على جماعة المسلمين. وفي أزمنة الفضائيات المفتوحة وتجريم الاضطهاد الديني وحماية الخصوصيات الدينية وانتشار ثقافة حقوق الإنسان، ما أغنى عن جهاد الطلب الذي ما شرع إلا لنصرة المستضعفين ومنع الفتنة في الدين. وبالقطع واليقين ليس من الجهاد المشروع أعمال العنف التي تطال الأبرياء والتي تدمر مقدرات الأمم والشعوب، ولا فرق في الإرهاب بين أن يمارسه فرد أو أن تمارسه جماعة أو أن تمارسه حكومة أو أن تمارسه دولة. الإرهاب هو الإرهاب من أي عباءة خرج وإلى أي جهة انتسب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. الفلاح الفوز بكل مطلوب والنجاة من كل مرهوب، النعيم المقيم. والله جل جلاله يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. Today we live in another ayah from the Quran, from Surah Al-Ma'idah, when Allah Azza wa Jal is telling us, all who you believe, all who you believe, fear Allah and seek to Him the path to get close to him and struggle in his sake, have jihad, so you might be successful. The word "all who you believe" is mentioned 89 times in the Quran, and it started in Surah Al-Baqarah and ends in Surah Al-Tahrim. And Ibn Mas'ud was asked, or he was, it was related that he said that if you ever hear "all who you believe" in the Quran, listen carefully, give it your full attention. Because it could be one of two things. Goodness, something that is good that Allah is ordering you to do, that you're going to benefit from it. Or something that is evil, that's harmful for you, you need to stay away from. The description of faith is not about knowing something. It has to be a belief in something. You have to know something and then follow. It's not enough to just know that something exists or something is there or something is a fact. Your heart has to believe in it. So you will find that your tongue and your actions follow from that belief. And the Sheikh has mentioned how many people they have that knowledge, that we think they are believers, but they are not, because that faith did not enter their heart. And he gave a very simple example. The uncle of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, who said in so many times that he supported Muhammad sallallahu alaihi wasallam and that his religion is the best, but still when he died, he did not die in Islam. He never embraced Islam. So just the knowledge, the admittance that something exists, does not mean that you are a believer in it, unless you follow. So it has to be something in the heart that leads to the following of your limbs and your actions. And then Allah Azza wa Jalla is telling us to fear Him. And the Shaykh is defining the taqwa as to be fearful of Allah Azza wa Jalla, to have a protection between you and the person that you fear. You fear his action, you fear his punishment. So in order to protect yourself from somebody you fear for his punishment, you have to do something that pleases him. And nothing pleases Allah than the thing that he made it obligatory on us. And to stay away from the things that will upset him, so you will not get punished. And we all know about the story of Umar and one of the companions, when he asked him about the taqwa. And he told him, "Oh Umar, can you imagine a field full of thorns, sticks everywhere? How are you going to go in that field and go through it?" He said, "I will pull my clothes and I will walk carefully, and I'll pay attention to everything, every step I take." He said, "This is how you need to do in life. This is what fear or taqwa means. And do not belittle any sin. Do not belittle anything, because remember, the mountains is made out of small stones. So little things, if you accumulate them, they will become big." And then Allah Azza wa Jal said to seek the al-wasila. And the Shaykh said al-wasila is to have to do something that will make you closer to Allah, to gain His love, His satisfaction with you. And the Shaykh has given us several ways we could seek the al-wasila, or the path to Allah Azza wa Jal, to get close to Him. The first one, as Allah told us in the Quran, is to seek Him through His names and attributes. Allah said to Him, belongs to all the beautiful attributes, ask Him with it. But we ask Him with what is appropriate. We use the right name when we are asking Him. Whenever we need sustenance, we say, "Oh, sustainer, give us this." If we need forgiveness, "Oh, you most forgiver, give us, forgive our sins." When we need guidance, we ask Him with His name, Al-Hadi, and so on and so forth. So the first one is to ask Allah Azza wa Jal with His names and attributes. That's one way to get close to Allah. The second one is to with our good deeds. by having the faith in Allah Azza wa Jal, be obedient to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and follow him in all his actions. And remember the story of the three who were trapped in a cave where a big rock blocked their entrance. And each one of them started mentioning one of his deeds. One of them returned the rights of people, the other one staying away from zina, and one was very good to his parents. So to seek the good deeds that you did and ask Allah Azza wa Jal to give you something with that, or you get closer to Allah Azza wa Jal. And the third type is to ask the righteous people who are alive to make dua for you, to make supplication for you. And the Shaykh mentioned several examples, but he mentioned also the sons of Yaqub in the story of Yusuf, where at the end of the surah, they asked their father to ask Allah Azza wa Jal to forgive their sins, and he did. But the Shaykh is mentioning, how about if you ask Allah Azza wa Jal with the status of somebody to Allah Azza wa Jal? Like to ask Allah with his love to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, or something similar to that. He said this is a disputed matter between the scholars. But it's very, you have to be very careful, because it might lead to have partners with Allah. And when does that happen? If you start seeking someone instead of seeking Allah Azza wa Jal himself. All those who say, oh Ali, do this to me, or oh Hussein, or this or that, or they go to a grave and ask the righteous person who is dead to help them into some of their affairs. They're putting partners with Allah. You don't want to put partners with Allah, because that's the greatest sin ever. And Allah Azza wa Jal warned us in the Quran from doing something like this, because at the Day of Judgment, everything people has put as partners with Allah will free themselves from that. And the last thing Allah said in the ayah is to have jihad in his sake, to struggle in his sake so you might be successful. And we all know that jihad is the best, is the ultimate good deed that a person could do in the sake of Allah Azza wa Jal. And Allah emphasized it. He did not mention, after he asked us to seek the wasila of all the good deeds, he emphasized only the jihad. Because if you do the jihad, if you stick to the jihad, then you must be doing all the other obligatory things he asked you to do. Because jihad is to make Allah's word the highest, to defend the religion, defend the weak, the oppressed, and to stop the aggression. And it could be either in the tongue, by clarifying, by defining, by showing the truth, by telling what the truth is. And that's a very difficult jihad. Or it could be with the hand to stop the aggression. And jihad has nothing to do with the terrorism and the violence that we hear of misinterpretation of the word jihad that we see nowadays. It has nothing to do with the killing of any civilians or others. And this terrorism could be done by individual, a group, or countries, as we see nowadays. So again, Allah Azza wa Jal is telling us, all who you believe, fear Allah and seek to Him the path to be close to Him, and struggle in His sake and have jihad in His sake, so you might be successful. May Allah make us among those that He is pleased with, and they are successful at the Day of Judgment. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد فقبل أن نبدأ في الدعاء تصحيح يسير إذا سألت الله بمحبتك للنبي محمد هذا عمل صالح مشروع وليس من مواضع الخلاف بين أهل العلم هذا مشروع بإجماع المسلمين إن قلت اللهم إني أسألك بمحبتي لنبيك أو بحبك لنبيك هذا عمل مشروع الخلاف عندما تسأل الله بذوات الصالحين اللهم إني أسألك بجاه النبي أو بجاه الحسين أما بالمحبة المحبة عمل صالح لا يؤمن أحدكم